بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، التهاون بالصلاة. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال السعدي رحمه الله: وأمر أهلك بالصلاة، أي حث أهلك على الصلاة، وأزعجهم إليها من فرض ونفل. طبعا الإزعاج هنا لا يقصد الإزعاج بالمعنى المعروف، لكن معناه أنك اجعل في ذهنهم وفي سمعهم الأمر بها، وأزعجهم إليها أي سقهم إليها من فرض ونفل. والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. واصطبر عليها، أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائما. فإن العبد إذا قام على صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. إذن مطلوب منا أن نؤدي الصلاة وأن نقيمها وأن نحافظ عليها وأن لا نتهاون بشيء منها. فالتهاون بالصلاة مرض مستشر وداء ينبغي الحذر منه. قال السيوطي: قال بعض العلماء: الأسباب المقتضية لسوء الخاتمة والعياذ بالله أربعة: التهاون بالصلاة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأذى المسلمين. وقال الشيخ أبو زهرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات جمع صلاة، والصلاة لها معنى إسلامي، وهي تلك الهيئة المعروفة، ومعنى آخر وهو الدعاء والتسبيح، والمراد هنا المعنى الإسلامي، وهذا أمر صريح بالمحافظة على الصلاة. وحفظ الصلاة معناه المداومة عليها والاستمرار على أدائها، وعدم التهاون في ركن من أركانها. فالمحافظة على الصلاة تقتضي لا محالة أمرين: أولهما أداؤها باستمرار في أوقاتها من غير تخلف ولا تفريط، وهذا هو الحد الأدنى من المحافظة. وثانيهما هو الإتيان بها كاملة الأركان مستوفية الشروط، تشترك فيها النفس مع حركات الجسم، ويشترك فيها القلب مع حركات الجوارح وما ينطق به اللسان. فإن قال في صلاته: الله أكبر، أحس بجلال الألوهية وعظم الربوبية، وأخلص قلبه للعبودية. وإذا قال: الحمد لله رب العالمين، استشعر معاني الشكر والثناء على ذات الله العلية بما هو في طاقة العبد الأرضية، وهكذا في كل ما ينطق به وفي كل ما يعمل، من ركوع وسجود، حتى إنه لا ينتهي من صلاته إلا وقد صار كله لله، وامتلأت نفسه بهيبته، وقلبه بعظمته، وعقله بنوره. وبذلك يتحقق المعنى السامي في الصلاة، وهو نهيها عن الفحشاء والمنكر، والتسامي بصاحبها عن متنازع الأهواء. وهنا بعض الإشارات اللفظية التي لا بد من التصدي لها بإجمال، وذلك لأن الله سبحانه عبر عن إقامة الصلاة المطلوبة بالمحافظة عليها، فلما عدل عن التعبير بإقامة الصلاة إلى التعبير بالمحافظة؟ ولماذا قال سبحانه حافظوا على الصلوات ولم يقل احفظوا الصلوات؟ والجواب عن السؤال الأول أن المحافظة أو الحفظ تتضمن مع الأداء والإقامة معنى الصيانة والحياضة، فهي فوق ما تدل عليه من طلب الإقامة على وجهها، تدل على أن الصلاة في ذاتها شيء، تدل على أن الصلاة في ذاتها شيء نفيس عزيز تجب حياطته وصيانته، وأن من نال فضل الصلاة فقد نال أمرا عظيما وخطيرا وقيما في ذات نفسه. وأما الجواب عن السؤال الثاني وهو التعبير بالمحافظة بدل الحفظ، فهو أن التعبير بالمحافظة يدل على المداومة والاستمرار، ولأن الأصل فيه أن يكون للأفعال التي تكون من جانبين مشتركين، لأنه من مادة المفاعلة التي تدل على المشاركة، وقد تتضمن المنازعة أو المقابلة والمداومة على الصلاة فيها هذا المعنى الجليل. إذن أيها الإخوة، لا بد أن نحافظ على الصلاة وأن نحذر تضييع الصلاة، ونحذر التهاون بالصلاة. والتهاون في الصلاة صور عديدة، منها أولا تضييع وقتها. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود وإبراهيم أخروها عن وقتها. وقال سعيد بن المسيب هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا العصر حتى تغرب الشمس. فمن أضاع الصلاة وتهاون بها فهو لما سواها من الفرائض أضيع وأشد تهاونا، لأن الصلاة هي عماد الدين وأهم فروضه، وخير ما يتقرب به العبد إلى ربه. فمن ضيعها وأقبل على شهوات الدنيا ومتاعها وملذاتها توعده الله بالعذاب، فسوف يلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. ثانيا من معاني التهاون السهو عنها والانشغال بالحياة الدنيا، وقد سبق الكلام عن هذا المعنى. ثالثا عدم إتمام أركانها وواجباتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. من هذا الحديث يتبين أنه من ترك فرضا من فروض الصلاة فلا صلاة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا كان المرء جاهلا وجب عليه التعلم لتصح صلاته ولتقبل منه. وهذا الحكم يكون ملازما للصلاة في جميع فروضها، ولا يعذر إلا من كان عاجزا عجزا حقيقيا، فله أن ينتقل إلى غيره بسبب العجز. فعن عمران بن حسين قال: كانت ببواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن هذا الانتقال من حكم إلى آخر بسبب العجز ينبغي أن يكون بفقه ودراية. يقول الشيخ الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: يقول العلماء: المشقة مشقتان، مشقة مقدور عليها ومشقة غير مقدور عليها. فالمشقة غير المقدور عليها لا يكلف معها إجماعا، وإذا كان الإنسان لا يطيقها ولا يمكنه أن يأتي بالشيء مع وجودها، فلو أن إنسانا أصابه مرض ولا يستطيع معه القيام البتة كالشلل، فإنه لا يكلف إجماعا بالقيام. والمشقة المقدور عليها تنقسم إلى قسمين: الأول أن تكون مقدورا عليها وفيها حرج وضيق وعناء، والرخص له أن يترك. الثاني أن تكون مقدورا عليها ولا يلحق الإنسان بها حرج ولا ضيق، ولا يلحق الإنسان بها حرج ولا ضيق. هذه يلزم فيها الإنسان، يلزم فيها الإنسان بالتكليف. ولذلك قال العلماء: سميت التكاليف تكاليفا لوجود الكلفة والمشقة فيها. إذن أيها الإخوة، بعض الناس يترخص برخصة لم يأمر الشرع بها، وقد تكون سببا لبطلان صلاته. ومن هذه الرخص التي تساهل بها الناس اليوم ولم تكن معروفة قبل عدة عقود من الزمن، هي رخصة الصلاة على الكراسي. والصلاة على الكراسي فيها تضييع لعدة فروض. فالقيام لصلاة الفرض فرض على المستطيع، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وللحديث الذي مر قبل قليل: صل قائما. وللعبد أن يترك القيام إذا تعذر عليه أو وجدت مشقة حقيقية حال القيام، وإلا فمن صلى جالسا وهو قادر على القيام فلا صلاة له. وقد سئل ميمون بن مهران: ما حد المريض أن يصلي جالسا؟ فقال: حده لو كانت الدنيا تعرض له لم يقم إليها. إذن لا تصح صلاة القاعد المستطيع القيام ولو مع قليل من المشقة، فهذه تكاد لا تخلو منها عبادة من العبادات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى قاعدا في آخر مرض له، فهو صلى الله عليه وسلم إنما دخل المسجد يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض، أي لا يستطيع حمل رجليه من الأرض من شدة المرض. ومن تعذر عليه القيام وصلى قاعدا كما في الحديث السابق، فلا يسقط عنه فرض السجود، كما جاء عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكف الثياب والشعر. فهذا حد فرض السجود. فمن كان يستطيع السجود ولو صلى قاعدا فلا يجزئه الإيماء به، بل يجب عليه أن يسجد على الأعظم السبعة، وإلا فصلاته باطلة. والأمر الآخر أنه من كان يستطيع السجود على بعض الأعظم السبعة فليس له ترك السجود بالكلية. ففي الحديث عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتربوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. قال النووي معلقا على هذا الحديث: هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة أو من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك. وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فمن استطاع السجود على بعض الأعظم السبعة وجب عليه السجود عليها ولا يجزئه الإيمان، لأن الذي يصلي على الكرسي لا يسجد إنما يومئ إيمان. رابعا مسابقة الإمام في الصلاة، وفي هذا أمر مهم جدا، فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. دل هذا على وجوب متابعة الإمام وعدم مسابقته، فقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ ففي هذا تحريم شديد من مسابقة الإمام، فالواجب أن يتابع الإمام في كل حركاته، ويخص من هذا التكبير والتسليم، فمن كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لم تنعقد صلاته في جماعة، فيجب عليه إعادة التكبير وإلا بطلت صلاته، وكذلك من سلم قبل سلام إمامه بطلت صلاته، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.